وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي. أبو المعالي القويني معروف من المتكلم الأشاعر، وكتابه الإرشاد مطبوع موجود. وقد أورد هو وغيره بعض الشبه لمنع التسلسل في الماضي. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا: إنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا. لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، هذا تسلسل في ماذا؟ ها؟ في المستقبل. هذا تسلسل في المستقبل، يعني كأنك تقول لا أفعل فعلا إلا وأفعل بعده فعلا. فضرب مثالا للتسلسل في المستقبل وأنه صحيح، ومثل له بهذا المثال ووصفه بالإمكان. قال: ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. ولو قلت، أي من باب الإيراد على التسلسل في الماضي وأنه لا يمكن أن يقع وأنه مستحيل، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، قال هذا ممتنع. وهذا صواب، هذا ممتنع، صواب أنه ممتنع. لكن هل هذا من باب الإنصاف أنه يمثل للتسلسل في الماضي؟ هو أنصف في المثال الأول في بيانه للتسلسل في المستقبل، فأتى بمضارع وبعده مضارع: لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، هذان فعلان إيش؟ مضارعان. وإذا أراد الإنسان أن يمثل للماضي والتسلسل في الماضي، ماذا سيمثل له؟ بأي أفعال؟ بأفعال ماضية. وهو إنما مثل لها بأفعال إيش؟ مضارعة. لا أعطيك درهما، أعطيك مضارع. حتى أعطيك قبله درهما، كذلك مضارع، بل يفيد الاستقبال. حتى أعطيك، وما أتى إلا بكلمة قبل الدالة على المضي. لكن الصواب أنك إذا أردت أن تمثل للتسلسل في الماضي أن تقول: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هما فعلان إيش؟ ماضيان. هذا هو الصواب. وكأنك تقول: ما فعلت فعلا إلا وفعلت قبله فعلا، هذا هو الصواب في التمثيل، وهذا هو الإنصاف في التمثيل. قال: ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول، أي في التسلسل الماضي: ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك، أي في تصحيح التسلسل في المستقبل، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. واضح هذا الكلام؟ أظنه واضح. قال: وأما قول القائل، يعود الشارح رحمة الله تعالى عليه لمناقشة المثال الذي أتى به أبو المعالي في التسلسل للماضي. قال: وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل. لا أعطيك، هذا نفي للمستقبل. حتى يحصل في المستقبل، لا أعطيك حتى أعطيك. هو نفى شيئا في المستقبل، نفى شيئا في المستقبل حتى يحصل شيء في المستقبل. لاحظ، لا أعطيك، هذا نفي إيش؟ ها؟ للمستقبل، أي لا أعطيك في المستقبل. لا أعطيك حتى أعطيك، يعني لن أعطيك في المستقبل إلا إذا حصل عطاء في المستقبل. وهذا تناقض، هذا تناقض واضح. قال: وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. قال: والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. هذا الذي بين المعكوفين عندنا، وعطيناه بين معكوفين، وابتداء والعطاء المستقبل ابتداؤه إلى نهاية الكلام، هذه القطعة فيها يعني اضطراب في الألفاظ، ما استطعنا أن نفهم المعنى. أي في بعض النسخ أنا أشرت في الحاشية إلى بعض النسخ من كلام شيخ الإسلام. طيب، قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قوله ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق. لو أنك تأملت في هذه الفقرة، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هل نستطيع أن نستخرج من هذه القطعة أو من هذه الفقرة رأي الطحاوي في مسألة التسلسل، أنه يرى التسلسل في الماضي أم لا؟ ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. ماذا نستنتج؟ ها؟ بأنه يجوز أو يمنع؟ يمنع، واضح. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه أي في هذه العقيدة فيما يأتي ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا التسلسل في المستقبل، وسيأتي شرح هذه العبارة، وهذا بيان واضح بأنه يرى التسلسل في المستقبل. وأما في الماضي فظاهر هذه الفقرة أنه يمنع ذلك. قال: وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة، يعني من قال التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل فهذا أظهر في الصحة. قال: فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، يعني جوز في التسلسل في المستقبل ومنعه في الماضي. قال: فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والآية تدل على أمور، أحدها في قوله فعال لما يريد، قال: أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، فعال لما يريد، وأن هناك تلازم بين الفعل وبين الإرادة. قال الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، بل لا زال الفعل منه حاصلا ولم يكن له بداية، لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني ليس له ابتداء. قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما فعال لما يريد. اللام حرف جر، وما اسم موصول أي للذي يريده. قال أنه إذا أراد شيئا فعله فإنما موصولة عامة أي من ألفاظ العموم، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وسبق معنا تقسيم الإرادة إلى قسمين، الإرادة المتعلقة بفعل الله، والإرادة المتعلقة بأن ربنا سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يفعل. سبق معنا التفرقة بين الإرادتين. قال وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. سبق معنا هذا الكلام بالتفصيل، أن الله سبحانه وتعالى قد أراد من الكافر الإيمان ولكن لم يعنه على ذلك، فلم يحصل الإيمان من الكافر، لم يحصل الإيمان من الكافر، لأن الله سبحانه وتعالى طالبه لكن لم يوفقه. وإذا ما وفق الله العبد لم يحصل الخير لذلك العبد. قال فإن أراد فعل العبد ولم يرد، فإن أراد فعل العبد أي طالب العبد بأن يفعل ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه، أي ما أراد أن يوفقه سبحانه وتعالى، ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل. وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة. طيب لو تمعنت قليلا، وإن أراده أي وإن أراد الله سبحانه وتعالى أي طالب العبد بالفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، أي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل العبد فاعلا لما أمره أي أن يوفقه. تلاحظ أن في الكلام سقط، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النكتة. أين الجواب؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى يوجد فعله، أن الله يوجد فعل العبد، يوجد فعل العبد. فهذا ما استدركنا عليه في الطبعة، وهذا أشار إليه كذلك الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الطحاوية. وإن أراده أي أراد الفعل من العبد أن يوفقه للخير حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، لو شئت أن تكتب تعليق الشيخ أحمد شاكر ها هنا اكتبه بعد قوله فاعلا. قال رحمة الله تعالى عليه في الكلام هنا نقص ظاهر بعد قوله فاعلا. تكتب كلام الشيخ أحمد شاكر في الكلام هنا نقص ظاهر، في الكلام هنا نقص ظاهر، ولعل أصله وإن أراده حتى يريد، وإن أراده حتى يريد من نفسه، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا وجد الفعل فهذه العبارة مصححة، وهذا هو الذي بها يفهم المعنى. نعيد كلام الشيخ رحمة الله عليه: وإن أراده، أي وإن أراد الله سبحانه وتعالى الفعل من العبد حتى يريد من نفسه أن يعينه عليه، أي يريد ربنا سبحانه وتعالى أن يعين العبد على هذا المطلب وعلى هذا الأمر الشرعي، ويجعله فاعلا، وجد الفعل، وجد الفعل، أي وجد ذلك المأمور من الإيمان ومن الخير. فهذه الإرادة متعلقة بفعل الله أم متعلقة بفعل العبد؟ ها؟ سبق معنا هذا، متعلقة بإيش؟ ها؟ بفعل العبد. الله سبحانه وتعالى أراد العبد أن يفعل فأعانه الله فوجد الفعل. أما الإرادة الأولى فهي المتعلقة بفعل الله، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق الجبال، هذه الإرادة متعلقة بالجبال أو متعلقة بالله؟ متعلقة بالله. وإذا أراد من الإنسان الإيمان فوجد الإيمان من الإنسان، فوجد الإيمان من الإنسان، هذه الإرادة متعلقة بمن؟ متعلقة بالعبد، متعلقة بالعبد، لأنها قد توجد وقد لا توجد. سبق معنا هذا الكلام والتفصيل فيه. قال: وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه هي النقطة، أي هذه هي المسألة الدقيقة، النقطة بمعنى المسألة الدقيقة التي تحتاج إلى إمعان نظر ودقة واستنباط وفكر وتأمل لاستخراجها. قال: وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية الذين خبطوا في مسألة الإرادة كما سبق معنا، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما مسألة الإرادة هذه فقد سبق معنا الكلام فيها بالتفصيل. قال: الرابع من الأمور والفوائد التي تستخرج من الآية السابقة فعال لما يريد، قال الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعل، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، كالعاجز، الإنسان العاجز يريد ولكن ما يفعل، وقد يفعل ما لا يريده، كالمكره، كالمكره يفعل الشيء وهو لا يريده. قال: فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. إذا أراد الله أن يخلق الجبال هذه إرادة تخص خلق الجبال، وإذا أراد أن ينزل المطر هذه إرادة ثانية، وإذا أراد أن يخلق شيئا من المخلوقات هذه إرادة أخرى، إلى غير ذلك. فله إرادات متعددة، هذا قول أهل السنة والجماعة، وهذا رد على من قال بأن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا إرادة واحدة قديمة. فمن هي هذه الفرقة؟ ها؟ الأشاعرة، الأشاعرة. قال: الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، على إخبار الصادق به، لأن مسائل الأسماء والصفات والأفعال مسائل توقيفية تحتاج إلى دليل. قال: فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.